فصل ويصح أن يتولى طرفي ما لا يتعلق به حقوقه. المفروض أنه بإيش؟ أنها تتعلق بها الحقوق. قالوا ما تعلق بها الحقوق ما يصح أن يتولى الطرفين. يعني قال إذا ما كان تعلق بها الحقوق يصح. يصح منها الإيجاب والقبول. قال إيه يصح أنه يكون وكيل لإيه؟ للزوج والمزوج. مضيفا عند الإيجاب والقبول. وإلا لزمه إذا ما أضى. لو قال تزوجت ولا ما قال عن فلان ولا فإذا يلزم العقد من الزواج له أو بطل. أضاف في واحد واحد ما أضاف إيه جاوهي بطالة فعلا فطرت به ولا أو الخصومة وإن كره الخصم أي صح توليها أو لو الخصم ما يشتري أو شرط ما هو فيها أو لم يحضر الأصل كذلك أي يصح المخاصمة ولو ما حضر الأصل. وله تعديل بينة الخصم إذا عدلها صبر التعديل من جهته. قالوا الجرح بينة موكلة لأنها جرحة يعني ينفذ فيها عدها بأي يعتر منه. أو الإقرار كذلك يصح الإقرار على موكلة إلا إذا الحجرة قبل إنه ما يصح. وكذا القبض فيما يتولى إثباته يعني لأنه يقبض إذا هم بيطالب في مسألة إذا هم مثلا طالب في دين لأنه يقبض الدين فيما يتولى إثباته دين ولا غيره. فيما تولى إثباته والنقول فيه لأن الدين ما هو ما عليه الحلف. ايوه على بالنسبة له عدم اليمين الله يا النقول ونفسها النقول كده لقلي هو يشتي لقلي سدان إذا قالوا حلف ينفر هو في الإثبات طيب ردها عليه. ايه. اذا هم طالب. قالك الاقرار. نعم كابر ما هو دي يحلم. لا يقول موكله ما هو حاله. يقول داري انه موكله ما هو راضي يحلم. قال لها ما هو حاله. ولما هو ما عليه يعني. ما كابر يمين عليه. أو قلنا. يعني موكله ما هو حال موكله. هو قلنا يعني يقول هو ذا النقول يعني النقول بالنسبة له لا. إيه للموكل ما هو بالنسبة له. يعني حتى هو قال إنه إذا استمر في النقول ما هو يحل. هذا غير يحل. قال كالإقرار والنقول فيه النقول في الموكالة كالإقرار سواء. فإذا طلبه المدعى عليه باليمين عقب ردها عليه فقال إن موكله لا يحلف أو ما هو قادر يحلف واستمر على ذلك كان استمرار نقوله على الإقرار كالإقرار سواء يقول بطا أجيب إيش موكل يحلف والله لا يقول ها ما هو حال. والنقول فيه كالإقرار، هذا الصلح والتوكيل والإبراء. لا يصح منه. إذا مثلا هذا يطالب فيه ورجع عزم يطالب فجأة. والتوكيل كذلك لا يوكل غيره. والإبراء كذلك لا يصح إبري. وتعدي الحفظ من وكيل المال لا يتصرف في تعدي الحفظ. لا وكل في أمواله لا يروح يأجل لا يروح يبيعها ولا لا وكيل حفظ. قال إلا مفوضا بالجميع، إذا وكله وكاله مفوضا فيصح منه كله، الصلح والتوكيل والإبراء والتصرف في المال بكل فصل. ولا ينفرد أحد الموكلين، إذا هذ اثنين موكلين معا، قال اثنين قال أنت وكيلي في كذا، فإذا لا ينفرد أحد منهم، لا بد أن يحضروا جمعة في طالبة وغيره مدافعه في كل ولا في تصرف في مال ولا غيره، إلا فيما خشي فوته ما هو يصح. إذا وكلهم مثلا في شفعة رجع تقاس انت على الشفعة ولا غاير لقياك انه يشفع. قال إلا لم يشرط الاجتماع، ولما شرط بلا بده. إذا قال وكلتكما في الشفعة بشرط أن تكونوا حاضرين جميعا، فإذا حضر واحد واحد ما حضر بطلت عليها الشفعة وما يصح الشفعة إلا من اثنين. إذا هو مثلا مقصده من الاثنين أنهم إذا حضروا باقي لهم رأي في القضية هم يشفعوا أو لا يشفعوا، ما وكلهم بالشفعة إلا إذا رأي والمصلحة. رجع ما حضر الله واحد فإذا بطلت الشفعة وما يصح شفعة واحد منهم. الأولى ما شرط ما قال وكلتكما تتصرفان يا بالعدل تنجيبه من مرة يا بالعدل في وقت واحد للصعد، فإذا قدم الاثنين كأنهم مجتمعين. أما لو قصد كل واحد موكل منه يدخلها لحاله ده الظاهر فيما اجتمع فيها العقد النهج انما الاثنين مجتمعان، وان قد وقع شرط فما هو لازم ان يكون الشرط حاصل. الله قالوا لا جرى عرف، اذا جرى العرف ثاني ما يتصرف ولا الاثنين. ها؟ ما شرط ولا جرى العرض أصلاً بحبني.